أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء بليل

فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأن لولا لا إله إلا له الحكم.